بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. بعد ما انتهينا من قصة موسى عليه السلام، شرع الله سبحانه وتعالى بذكر قصة ذي القرنين، وهو رجل صالح وكان ملكا عظيما، ملك الدنيا. وقيل أن الذين ملكوا الدنيا أربعة: اثنان مسلمان واثنان كافران. أما المسلمان فذو القرنين وسليمان عليه السلام، وأما الكافران فالنمرود وبخت نصر. وواضح من قوته كما سيأتي أنه يعني كما قال الله تعالى: آتيناهم من كل شيء سببا، يعني من كل أسباب الملك. فالله سبحانه وتعالى يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا الملك يعني يملك كل شيء في أو ما من حقه أن يملك عند الملوك من أسباب الملك. واختلف العلماء من هو بشخصه، فبعضهم ذكرنا سليمان وهذا يعني قول بعيد، وبعضهم قال غير ذلك. لكن العبرة هو أنه رجل كان من ملوك الدنيا واستطاع أنه يعني ينفذ أمر الله تعالى في كثير من الأمور. فيقول الله تعالى عنه هنا: ويسألونك عند القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، سأخبركم بطرف من قصته. وقوله تعالى: ويسألونك عند القرنين، يعني معناه أن هناك من سأل عنه، هناك من سأل عنه. وهذا السؤال جاء من المشركين بأمر من اليهود. اليهود طلبوا من المشركين لما سألوهم كيف نعرف أن هذا نبي، قال اسألوه عن رجل ملك مشارق الغرب وغالبا. يقول الله تعالى عنه: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. إذا الله أعطاه التمكين في الأرض وهو الحكم، وآتيناه من كل شيء سببا، يعني ما يتوصل به إلى مطلوبه، كل ما يمكن يتوصل به إلى مطلوبه آتاه الله منه. طبعا من أسباب الملك تثبيت الملك، يعني قوة عسكرية، قوة اقتصادية، قوة مستشارين سياسيين جيدين، كل ما يمكن أن يثبت الملك. فأتبع سببا، معنى فأتبع سببا أنه أخذ بهذه الأسباب واتبعها للوصول إلى مطلوبه. يعني إذا هو لما أعطي هذه الأسباب استثمر هذه الأسباب بتحقيق مطلوبه. إذا هذا معنى فأتبع سببا. حتى إذا بلغ مغرب الشمس، إذا هو اتجه الآن إلى جهة مغرب الشمس ووصل إلى أقصاها، وجدها تغرب في عين حمية، يعني وجد الشمس تغرب في البحر، رأى يعني كما يرى الناظر. لأن الواحد إذا وصل إلى غرب الدنيا سيصل مثلا إلى بلاد المغرب العربي أو بلاد موريتانيا أو الأندلس، هذه البلاد بعدها خلاص ما في إلا البحر. فلما ينظر إلى الشمس يراها غربت في الماء، كأنها غربت في الماء. فمعنى تغرب في عين الحمية يعني تغرب في عين الناظر في الماء في البحر، والعين الحمية يعني الحارة. والعين إن في قراءة متواترة في عين حامية، وأما في قراءتنا نحن في عين حمية، الحمية ذات الطين الأسود. وذلك أنها وجدها تغرب في عين حارة ذات الطين الأسود، يعني في نظره هو رأى أنه لما وصل إلى نهاية هذه العين أو نهاية هذا البحر الذي فيه الطين الأسود وجد الشمس تغرب بعدها. ووجد عندها قوم. لما وصل هؤلاء أوحى الله له فقال له: يا قلنا يا ذا القرنين، إما أن تعذب هؤلاء القوم الذين وجدتهم، وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هو اختبار من الله سبحانه وتعالى لهذا الملك، هل يرى فيه عدلا أم ظلما؟ فقال ذو القرنين: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن ظهر من هذا الابتلاء الأول أن الرجل يعني فيه عدل، وهذا كما تعلمون هو أساس الملك، العدل أساس الملك. ثم أتبع سببا، مضى حتى إذا بلغ مطلع الشمس. إذن هو اتجه الآن من مغرب الشمس إلى مطلع الشمس، يعني من جهة المغرب إلى جهة المشرق. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اختلف العلماء إيش معنى هذه الآية، إيش معنى لم نجعل لهم من دونها يعني من دون الشمس سترا. فبعضهم قالوا كانوا قوم عراة ما لهم ستر يعني شيء يستر، وبعضهم قالوا ليس لهم بيوت تسترهم من الشمس، وإنما كانوا يسكنون في الأشجار. وبعضهم قالوا إنهم في بلاد لا تغرب عنهم الشمس، تعرفون القطبين، القطب الجنوبي والشمالي، يبقى عندهم الشمس 6 أشهر والظلام 6 أشهر. فهو جاء في وقت الشمس، الشمس تدور هكذا تدور، ليس عندهم يعني غروب شمس، فليس لهم من الشمس ستر، يعني ما في شيء يستر الشمس. إذا عندها 3 احتمالات الآن أو 3 أقوال، ليس لهم من دون الشمس سترة. كيف ليس لهم سترة؟ إما ليس لهم ثياب يعني، أو ليس لهم بيوت، أو شمس لا تغرب. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين، السدين جبلين عظيمين، وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، يعني لغتهم صعبة جدا ولا تكاد تعرف. طيب كيف لا يكادون يفقهون قولا؟ وبعدها مباشرة قالوا: يا ذا القرنين يا يأجوج ومأجوج، يعني بدأوا يتفاهمون. فالجواب أن هو هذا الملك أو هذا الملك ذو القرنين أتاه الله من كل شيء سببا، ومن الأسباب التي أتاه الله إياها أن مثلا عنده مترجمين، عنده طاقم ترجمة. من غراء بن عباس قال: كان بينه وبينهم 30 مترجما، يعني هؤلاء لا يكادون يفقهون قولا، في واحد يعرف لغتهم، بس هذا الواحد ما يعرف لغته إلا واحد، وهذا الواحد ما يعرف لغته إلا واحد، ما يعرف. لين 30 واحد وتوصل وصلت الترجمة إلى سليم. يعني قد يكون فيها مبالغة، لكن المقصود هو أن هذا الرجل أو هذا هؤلاء القوم كانت لغتهم صعبة جدا، فبالكاد وجدوا من يترجم لهم. لكن هذا نبي كريم، هذا النبي، هذا الملك العادل، هذا الملك العادل كان عنده أسباب الملك، ومنها الترجمة. قالوا: يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ استدل الشيخ عبد الرحمن السعدي الله يرحمه بهذه الآية على أن يأجوج ومأجوج موجودون على الأرض، موجودون على الأرض، وهذا ظاهر في الآية. وقال رحمه الله أن خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمان هو الذي من علامة الساعة، يعني خروجهم على الناس وثورتهم على الناس، لكن هم موجودون بدليل هذه الآية التي تدل أنهم كان عندهم أيضا أصل شيء من الفساد حتى في ذاك الوقت يعني. لكن الخروج الكبير الذي يعني يغزون فيه العالم، هذه من علامات الساعة ستكون في آخر الزمان. ويميل الشيخ الله يرحمه إلى أنهم هم أهل الصين واليابان والدول هذه، وأن خروجهم سيكون خروج ضخم في آخر الزمن، وهو ظاهر الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم: فُطْسَ الأنوف صغار الأعين، وجوههم كأنها المجال المطرقة، كأنها الدروع المدورة المضروبة. فهذا يعني وجه قوي. طبعا في آخر الزمان إذا خرج يأجوج ومأجوج على الناس، أرسل الله تعالى لهم في آخر الأمر النغف، وهو دابة صغيرة تخرج في عناقهم فتهلكهم أجمعين، وينقذ الله تعالى منهم أهل الأرض. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هل نجعل لك خرجا مقابل يعني فلوس على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، يعني الله تعالى أعطاني خير من خرجكم وأموالكم، فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أردم هذا المسافة التي بين الجبلين، وأقيكم شرهم. فكانت القوة هي الحديد، وقال لهم: فأعنوني بقوة. ثم قال: آتوني زبر الحديد، الزبر القطع المتجمعة، آتوني زبر الحديد. وفعلا بدأوا يجمعون الحديد ويضعونه فوق بعض إلى أن ساووا رأس الجبلين. قال: حتى إذا ساوى بين الصدفين، الصدف رأس الجبل. قال: انفخوا. لما وصل الحديد وأكوام الحديد إلى رأس الجبل، قال: انفخوا، يعني شبوا نارا وانفخوا فيها. وبدأ يغلي النحاس، وضع النحاس وبدأ يجعله يغلي حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. القطر النحاس المذاب. فصب على هذا الجبل من حديد نحاسا حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرا. فأصبح السد مكون من قلبه حديد وملبس بالنحاس، ففراغاته الفراغات اللي بين الأكوام والزبر امتلأت بالنحاس، فأصبح غاية في التماسك وغاية في القوة. ولذلك قال الله تعالى: فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أنهم يظهرونه، يعني يقفزون فوق، لأنه عالي جدا وأيضا أملس بسبب النحاس المصبوب صب. وما استطاعوا له نقبة، ما قدروا يحفرونه لأن حديد قلبه حديد، فكيف يستطيعون أن يشقوا؟ ففعلا استطاع بهذه الطريقة هذا الملك الصالح أنه يحمي هؤلاء القوم من بطش وفساد يأجوج ومأجوج. قال: هذا رحمة من ربي، يعني لما رأى هذا الإنجاز العظيم نسب الفضل لله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا من صفات الملك العادل، يعني أنه لا ينسب شيئا لنفسه، يقول: هذا فضل الله وتوفيق الله وإعانة الله، هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي، فجاء يوم القيامة جعله دكا، يعني دمره. ولماذا؟ حتى يحين وقت يأجوج ومأجوج اللي هم خروجهم على العالم، وكان وعد ربي حقا. اختلف العلماء هل هو موجود الآن حاليا ولا لا، سد يأجوج ومأجوج. بعضهم قال أنه دفن من طول الزمن، وبعضهم قال أنه هدم وأنه الآن غير موجود، ولكن سيكون هناك شيء آخر قبل يوم القيامة الذي به سيدك ويكون خروج يأجوج ومأجوج. الإمام ابن كثير رحمه الله ذكر في النهاية أنهم يعني بعض جيوش المسلمين مروا عليه ورأوا منه بقايا، ذكر هذا ابن كثير. على كل حال، قطعا سيكون قبل يوم القيامة هناك السد هذا موجود، إما هو نفس القديم ينكشف أو يبنى شيئا جديدا، وبدكه يكون وعد الله تعالى في خروج يأجوج ومأجوج على الناس. قال الله تعالى: وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني إذا جاء هذا اليوم الذي دك فيه هذا السد تموج يأجوج ومأجوج في الناس، ويضطربون ويختلطون وينطلقون في البحث عن الناس، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. هذا حديث عن يوم القيامة، نؤجله للغد إن شاء الله. يقول المؤلف: إن ذا القرنين أحد الملوك المؤمنين الذين ملكوا الدنيا وسيطروا على أهلها، فأتاه الله ملكا واسعا ومنحه حكمة وهيبة وعلما نافعا. من واجب الملك والحاكم أن يقوم بحماية الخلق في حفظ ديارهم وإصلاح ثغورهم من أموالهم، يعني كما فعل مع أصحاب الجبل. أهل الإصلاح والإخلاص يحرصون على إنجاز الأعمال ابتغاء وجه الله لا ابتغاء الثناء. نقف هنا، وإن شاء الله غدا نكمل تفسير هذه السورة العظيمة، سورة الكهف. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Thank you.